كيف وهم يرون انه لا يفعل ثمة شيء من هذا. لذلك كان كلام ابراهيم عليه السلام في قوله بل فعله كبيرهم هذا على سبيل التهكم والسخرية. وضربنا له الامثلة في كلام الناس كمن يسألك انت فعلت هذا الشيء تقول له لا انت الذي فعلت، وهكذا متهكما او ضاحكا او ساخرا. وليس هذا من كذب وانما هو من باب السخرية. ثم ان ابراهيم عليه السلام لما ابقى هذا الصنم الكبير اراد ان لا تموت القضية، وانما من اجل ان يقول بعد قوله بل فعله كبير هذا فاسألوهم ان كانوا يمسكون، وتأخذ القضية مجراها على النحو الذي كفره القرآن وبينه ربنا الرحمن جل في علاه. واما قوله فنظر نظرة في النجوم فقال اني سقيم، فإنما عرض بالكلام، وإن في المعاريض لممدوحة عن الكذب. أراد إبراهيم عليه السلام أن يوهمهم بأنه سقيم من أجل أن يتركوه ويمضهم إلى عيده، ليقوم إبراهيم عليه السلام بمهمته التي عقد العزم على أن يقوم بها بعد أن حاول أن يغير المنكر بلسانه فلم يستطع، فعقد العزم على ان يغير المنكر بيده لتحطيم تلك الاصنام في الوقت الذي راه مناسبا. لذلك قال له اني سقيم. وفي قوله اني سقيم يحتمل وجوها، انه قال انا سقيم من افعالكم ومن معتقداتكم، مريض من هذا الحال الذي انتم فيه، فهو سقم معنوي كحال الانسان يرى امورا لا تسره ولا تطيب خاطره، فتراه مهموما مبتئسا حزينا كانه سقيم. ولو ظل على فراش المرض اسبوعا ما كانت هذه كآبته ولا تلك حالته بسبب ما راه من سوء حال طلاب او حال ابناء او حال اخوة او غير ذلك. فهذا معنى، او لعله كان به سقم خفيف فقال له انا سقيم من اجل ان يتركوه. وايا كان هذا او ذاك فابراهيم عليه السلام كان يعرض في الكلام لعبدة الاصنام من اجل ان يقوم بمهمته المنوطة به، وهو الذي رفع راية التوحيد وهزم راية الشرك والدليل. وما في قوله للملك عن زوجته سارة انها اختي، فقد قال لزوجته انها اخبرني او سألني فاخبرته انك اختي، وقد علمت انه ليس على وجه الارض مؤمن غيري وغيرك. قيل والسبب في الإخبار لأنها أخته، إن هذا الملك من علم أن له أختا أو من علم أن له زوجة اختطبها، فأراد أن يوهمه بأنها أخته، وعبر بطريق العبارة في رواية قال فإنك أختي في دين الله. وقال بعض العلماء ولعلها كانت ابنة عمه وابنة العم يتوب عند العرب، يتوب عند العرب ان يقال عنها اخت كما يقال على العم اب، فيقال على ابنة العم بانها كان اخت او هي اخت، وكان سائغا هذا عند العرب ومعروفا. وبعضهم قال ولعلها كانت اخته بالبعث قبل ان يحرم نكاح الاخوات، وقد علم ان هذا كان جائزا في شوارع سبقت نعلمه يقينا في قصه ابن ادم، ولربما جاءت اثار تدل على اباحه التزوج بنساء هن من المحارم عندنا في الشريعه الخاتمه. هكذا

نجد الحوار الذي دار بين ابراهيم عليه افضل الصلاه والتسليم وبين عبده الكواكب الذين اثاروا الشبهه قالوا كيف يليق بابراهيم عليه السلام ان يقول عن كل من الكوكب او القمر او الشمس هذا ربي؟ اليس هذا هو الشرك؟ وامثال هؤلاء الام والعمى يقول بالبصيره قبل ان يكون بالبصر، وهؤلاء جمعوا بين الثنتين، ما نظروا لا لاول الايات ولا لسياقها ولا لاخرها. في اولها يقول ربنا وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. نحن الذين اريناه ونحن الذين علمناه. وفي نهاية الآيات يقول رب الأرض والسماوات وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قبر، فهي حجتنا لقناها لإبراهيم، إنها ليست حجة من عنديات إبراهيم، إنها ليست شبهة وقرت في نفسه. ان ابراهيم لم يشرك ثم تطور من شركه الى التوحيد، وانما هذه حجه لقنه الله عز وجل اياه. هنا يقول وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم. وفي سوره الانبياء يقول ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. فمثل هذا الذي أوتي رشده ولقن حجته يشرك بربه، إنما هو التنويع في أسلوب الدعوة من أسلوب المواجهة والمجابهة، أي في تكفير الأصنام، الى اسلوب المداراة والمحاورة مع المواراة. يقول لهم يا قوم ما الذي تعبدون؟ يقول نعبدك رب، نعبد تلك النجوم وهذه الشمس وذاك القمر، اي شيء تعبدون منها نعبدها جميعا، هل عبدتم فيها الكبيرة دون الصغير؟ لا، هم يعبدونها. فإذا إبراهيم عليه السلام يتفق معهم على أمر، يقول لهم شأن الإله أنه إذا ظهر لا يغيب، ليس من شأن الإله أن يظهر ويكبر يغيب، ليس من شأنه أن يكبر ويكبر، ليس من شأنه هذه الأشياء التي هي من شأن المخلوقات، أما الخالق فهو أعظم من هذا وأجل. ولذا لنتفق على أمر، الإله الذي يظهر نعتقد أنه ربنا، لكن شريطة أن لا يغيب، إن ظهر لنا قلنا هو ربنا، لكن بشرط ألا يكفر ولا يغيب ولا نراه في صورة متغيرة يكبر ويكبر ويتحرك ويسكن. وهم قبلوا هذا الشرط، فبدأ معهم بالتدرج من الأصغر إلى الأكبر. بدأ بالكوكب

جبهة قوية مع عرف الدعوة التي تمكنت من كل أوصالها وأعضائها، فإذا بها ترفع قميصه من الخلف ويمضي سياق الإصقاع. إذا وهم بها ليضربها فعدل عن ذلك، فنادى بالفرار إذ رأى برهان سيده، أي أحس بمجيء سيده، فاتبق قلبه. هذا معنى وهو معقول، والسياق يحتمله. المعنى الثاني وهم بها لولا ان راى برهان ربي، اي هل وقع من يوسف هم؟ علمنا ان الامر بالفاحشه قد وقع من امراه العدل، ولم يجب عند حد الهم حتى تعداه الى الخطوات التي بعده. وفي لغه العرب اي امر او اي فعل له خطوات، خاطر يمر بالانسان، وقد يسمى حديث النفس. هذا الخاطر او حديث النفس هو الهم، بدايه اي فعل الهم. فاذا تاكد عند الانسان عزم، فاذا عزم فعل، فهي خطوات: هم وعزم وفعل. ليس الهم كالعزم وليس العزم كالفعل. على افتراض انه وقع هم من يوسف، قال البعض ان الذي يتخيل ما عرضه القران من سياق في ان امراه كامراه العزيز رئيس وزراء مصر بما اوتيت من منصب وجمال، ثم تهيات بما تستطيع التهيئه والتزين، ثم غلقت الابواب، اغلقت السجون، راحت تامر عبدها ليناشرها، يمكن في ظلال هذه المشاهد ان يقع خاطر او ان يمر بيوسف حديث نفس الذي عبر عنه القران بالهم. لكن هذا الهم الذي هو بمثابة الخاطر الذي يمر سريعا أمام العين أو يمر بخاطر الإنسان يدور بخلده، انتهى في التو واللحظة وهو يقول: ما عاد الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. فالرب لم يتعدى حديث النفس أو الخاطر، وذلك لأن الله عظمه لأنه مدون في سجل الأنبياء. فبرهان ربه أنه معصوم لأنه نبي، ولا يمنع أن يقع منه الهم الذي هو الخاطر أو حديث النفس. ومثل هذا ليس سيئة في حق يوسف، بل هو الواقع والحسنة. واقع لأن يوسف بشر قبل أن يكون نبيا، وأما الحسنة فيه فإنه مع هذه الملامسات والأمر بالوقوع في الزنا يستعصم يوسف ويقول: ما عاد الله، ويترك المعصية مع توفر كل اسبابها، وانما تركها لله ومن اجل الله خوفا من الله. فهنا يقول لنا الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا ملائكتي